الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلق رحمه الله تعالى: تعريفه لغة أي الحديث الموقوف. قال: اسم مفعول من الوقف، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد. يعني هذا وجه تسمية الحديث الموقوف موقوفا. وسيأتي أن الموقوف إن شاء الله ومر معنا وسيأتي مفصلا أنه أنواع. ومر معنا أن سلسلة الإسناد التامة هي التي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الموقوف هو ما قاله وفعله الصحابي كما سيأتي أو قرره، فصار كأن الإسناد لم يتم وينتهي إلى منتهاه، وقف عند الصحابي فسمي بذلك موقوفا. قال رحمه الله تعالى: اصطلاحا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. وكل إسناد بحسبه، فالقول مثل أن يقول الصحابي كذا وكذا، والفعل كما سيأتي وله أمثلة إن شاء الله أن ينقل عن الصحابي فعل معين، والتقرير أن يقر الصحابي فعلا يفعل بحضرته فلا ينكره. وكله له أمثلة ستأتي إن شاء الله تعالى. قال: هذا مع الإطلاق، وأما مع التقييد فيجوز في حق التابعين، فيقولون: هذا موقوف على ابن المسيب ونحوه. يعني معناه إذا قيل مطلقا هذا حديث موقوف فالمراد به موقوف على الصحابي. وأما إذا أريد به موقوف على إنسان بعينه، الحمد لله، وأما إذا أرادوا أحدا غير الصحابي ممن دون الصحابي فإنهم يقيدونه. ومعنى يقيدونه كما قال يقولون: هذا موقوف على ابن المسيب، أو هذا موقوف على الحسن، أو هذا موقوف على مجاهد، أو هذا موقوف على الأعمش، وهكذا. فيصير لفظ موقوف يطلق ويراد به الموقوف على الصحابي، وهذا هو الأصل. وقد يطلق ويراد به الموقوف على كل أحد، وهذا يقيد إذا أريد به من دون الصحابي من التابعين ومن تحتهم، فيقال موقوف على فلان يقيد. قال: فروع تتعلق بالمرفوع حكما. ومراده بالمرفوع حكما أي ما أصله موقوف ولكن يكون له حكم الرفع، وله صور سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال: هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، فظاهرها الوقف وحقيقتها الرفع. وهذا قد يكون بمعنى لفظي أو معنوي، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. يعني قد يكون لفظ الصحابي يدل على أنه له حكم الرفع، وقد لا يكون اللفظ هو الذي يدل، ولكن القرينة والمعنى العام هو الذي يدل أن له حكم الرفع، لأن مثل ذلك ليس مما يتجرأ الصحابي على قول مثله. فإذا مرد الموقوف الذي له حكم الرفع أحيانا إلى اللفظ وأحيانا إلى المعنى، ثم له كيفيات وصور، وسيأتي ذكر بعض هذه الكيفيات والصور. لكن جملة لو قال قائل كيف نعرف أن هذا موقوف له حكم الرفع، نقول نعرفه إما من اللفظ وإما من المعنى، ثم تحت هذا المعنى العام صور وكيفيات. قال رحمه الله تعالى، قال لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما، أي أنها من الموقوف لفظا المرفوع حكما. ومن هذه الصور أولا أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، مثل الإخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق. قوله أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، لأن أخذ الصحابي عن أهل الكتاب يوجب اللبس والاشتباه، إذا لم يكن في لفظه ما يدل أن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نشك هل هذا مما أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أخذه عن أهل الكتاب. وأمثال هؤلاء عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة من الصحابة اشتهر النقل عنهم أنهم ينقلون عن أهل الكتاب. فأمثال هؤلاء إذا نقلوا مثلا أخبارا عن الأمور الماضية، أخبار الأمم السابقة، ولم يقولوا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول مثلا حصل في زمن موسى كذا وكذا وكذا، فمثل هذا قد يكون مما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون مما سمعوه عن أهل الكتاب، فلأجل هذا لم يأخذ العلماء عن أمثال هؤلاء من الصحابة ولم يعتبروه في حكم المرفوع، بل يعتبروه موقوف، بل يغلبون أنه من أخبار أهل الكتاب خصوصا إذا وجدت قرينة تدل عليه. فبعض القرائن فيها ما يجزم به أنه من أخبار أهل الكتاب كوجود ما ينافي الشرع أو العقل أو أمور أخرى مما ذكر العلماء أن به يعرف أنه من الأخبار الإسرائيلية. وأما مثال ما هو موقوف وله حكم الرفع سواء باللفظ أو دلت القرينة عليه مما هو من الأمور الماضية، ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن السلام موقوفا عليه، قال رضي الله عنه خلق الله آدم يوم الجمعة وأهبط الأرض يوم الجمعة وقبض يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة فهي آخر ساعة في الجمعة وهي التي يدعى فيها الحديث، وفيه قصة مع أبي هريرة رضي الله عنه. الشاهد هذا الخبر من الأخبار عن الأمور الماضية، ويتكلم فيه عبد الله بن سلام ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لأن عبد الله بن سلام اشتهر عنه لم يشتهر عنه أنه ينقل عن أهل الكتاب إلا ويبين، هذا هو الغالب عنه. وإن كان عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم رضي الله عنه أرضاه، لكن لم يشتهر عنه أنه ينقل عن أهل الكتاب ولا يبين. وزيادة على ذلك هذا المعنى روي عن غيره مما يؤيد أنه مرفوع وليس بموقوف، فهو موقوف له حكم الرفع، وهذا من جهة اللفظ أو من جهة المعنى؟ ها السؤال عندكم، من جهة اللفظ أو من جهة المعنى؟ ها أبا محمد، من جهة المعنى. قال الثاني: أو الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة كذلك، بالشرط المتقدم ألا يكون ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب يعني ولم يبين، كابن عباس وابن عمرو. ومثاله ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أنه هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل إلى ابن مسعود قال: جاءت الساعة، يعني يسأل هل هذه الساعة قد قامت؟ فقال ابن مسعود: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم ذكر قتال الروم وخروج الدجال وأنه يخلفهم في دراريهم الحديث، ومعناه أن هناك علامات من علامات الساعة لم تظهر، والساعة لم تقم بعد. فهذا فيه إخبار عن بعض الأمور الغيبية التي تقع من أحوال الناس والملاحم والفتن والأمور التي تكون قبل قيام الساعة. ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود برأيه، خصوصا وأنه لم يعرف بالنقل عن أهل الكتاب، فهو موقوف لفظا وله حكم الرفع. قال ثالثا: أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله: من فعل كذا فله أجر كذا كذلك. مثل هذا لا يقال بالرأي، ولا يمكن للصحابي أن يثبت أجرا إلا بمعنى ثبت عنده بنص. ومثاله ما رواه الحاكم بإسناد حسن عن ابن عمر أنه قال رضي الله عنه: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان، من استطاع إلى ذلك سبيلا. فقول ابن عمر هذا ليس من قبيل الرأي، ولا يجوز له بالرأي أن يقول مثل ذلك، فعلم أنه موقوف لفظا وله حكم الرفع، وله حكم الرفع. وهذا من المرفوع الذي علم بالمعنى. ومثاله كذلك قصة ابن مسعود المشهورة مع المرأة حين قال: لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت المرأة أنها قرأت القرآن فلم تجد أن الله لعن هؤلاء، فبين لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. الشاهد أن هذا كذلك في أوله موقوف له حكم الرفع، وبين في آخره أنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أن الصحابي أحيانا يذكر التحليل والتحريم ولا ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في أول الأمر لم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم أن إثبات ثواب أو ذكر عقاب أو استحقاق حكم لعن ونحوه من الصحابي الأصل أنه موقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يتقوله الصحابي من عند نفسه. قال ثانيا: أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، والصحيح أن هذا لم يصح عن علي رضي الله عنه. روي مرفوعا ولم يصح، ولو صح عن علي لكان خطأ. لماذا؟ هنا نرجع إلى شيء آخر، وهو أن الصحابي إذا قال قولا ولو كان ظاهره أن له موقوف له حكم الرفع، لكنه عارض المرفوع الصحيح الصريح، فلا شك أننا نقدم الصحيح الصريح على المحتمل، لأن الموقوف الذي له حكم الرفع هذا نجزم به أو هو بغلبة ظن؟ ها؟ بغلبة الظن نقول أنه له حكم الرفع. فإذا عارض ما هو يقين مرفوع ولا مجال للجمع بينهما فإننا نقدم المرفوع. فلو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يصح أن ننسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف إلا مرة واحدة. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة وجاء عن غيرها أنه صلاها بماذا؟ في كل ركعة ركوعين فقط. أما الزيادة عن الركوعين فقد روي بشيء لا يصح. فإذا روي عن صحابي من الصحابة ذلك فيكون من الخطأ الذي ظنه صواب، والصواب خلافه. لكن بعضهم وجهه كفعل مثلا ابن عمر في رفعه في تكبيرات الجنازة أو تكبيرات العيد، أي رفع اليدين، وحملوا هذا أنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، وأن مثل هذا يفعله عن رؤية أو سماع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا محل نظر. لماذا؟ لأنهم ربما أخذوا هذا بعمومات أو غيرها، فلذلك اختلف أهل العلم في مثل هذه المسائل. ثالثا قال أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا. كذلك من هذا القبيل أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا، فهذا يدل أنه كان من النبي عليه الصلاة والسلام أو مما يقره الوحي. ومن أمثلته ذكر مثالين اثنين، قال فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتمته كما في الصحيحين والقرآن ينزل. فقوله فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله في حديث جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أضافه إلى الزمان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قال الصحيح أنه مرفوع. وهذا الذي قطع به أبو عبد الله الحاكم وغيره. وذكر ابن الصلاح عن أبي بكر البرقاني أنه نقل عن أبي بكر الإسماعيلي أنه أنكره، والمعتمد هو الأول وهو المشهور عند أهل العلم عليه العمل، أن مثل هذا في عداد المرفوع. قال وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وقوله أنه موقوف عند الجمهور، الصحيح أنه له حكم الرفع بالقرينة، وفيه خلاف حكاه ابن الصلاح وغيره. فالصحيح أن له حكم الرفع بالقرينة. فهذا الحديث حديث جابر موقوف له حكم الرفع بدليل قرينة حديث أبي موسى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا الحديث. فهذا الحديث قرينة تؤيد أن كلام جابر بن عبد الله هو في عداد المرفوع الموقوف الذي له حكم الرفع. فإذا لم يضف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثل كنا إذا صعدنا كبرنا، ما قال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في سفرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على هذا المعنى بتأييد حديث أبي موسى. قال رابعا أو يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، مثل قول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وكقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا قسم رابع من أقسام الموقوف الذي له حكم الرفع، وهو أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا. ومثل للأول أمرنا بحديث أنس في الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فحديث أنس في الصحيحين ليس فيه أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القرينة تدل أن مثل هذا ليس أحد مخول أن يأمر إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أحد مخول أن يشرع للناس في الأذان وفي تفاصيل الصلاة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يعلم أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام أو من أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فهو موقوف له حكم الرفع، وذلك لوجود معنى الرفع، فهو من الناحية المعنوية له حكم الرفع. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك أفراد كأبي بكر الإسماعيلي وأبي الحسن الكرخي والصحيح الأول. وهكذا كذلك روي عن بعض الظاهرية أنه لابد من التصريح، وأن ما كان فيه مصرحا بالأمر فهو صريح الرفع، وإلا فلا، فهذا ليس بصحيح، بل مثل هذا ولو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه في أمور تعبدية فهو مما يكون موقوفا له حكم الرفع. وقوله كقول أم عطية نهينا، هذا مثال لقوله أو نهينا عن كذا، فأم عطية رضي الله عنها لا تقول هذا من عندها، ولا لأحد من الصحابة أن يأمرها ويأمر النساء بذلك، والحديث في الصحيحين عنها فعلم أن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بدلالة القرينة المعنوية. قال رحمه الله وكقول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وهذا في الصحيحين وهو كذلك يدل أن السنة سنة أهل الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي علم الناس. أولا لأن مثل هذا ليس كل أحد مخول أن يأمر به، وثانيا لأنه جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك، ولهذا جاء من قول أبي قلابة وخالد الحذاء قال ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لكان. ويؤيده أن لفظ السنة لم يكن معروفا عندهم إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يقول أنهم يجمعون بين الظهر والعصر في السنة، يعني في يوم عرفة، فسئل ابن شهاب أو سأل ابن شهاب سالم ولد عبد الله بن عمر فقال هل يريد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته، فدل أن المعروف من السنة إذا قالها الصحابي فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال خامسا أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع وهي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، يعني أن ذلك له حكم الرفع كذلك، لأن الرفع من الصحابي إنما هو للنبي عليه الصلاة والسلام، والإنماء والبلوغ كل ذلك بهذا المعنى. قال كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين، وفي صحيح مسلم قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الناحية المعنوية ومن وجود القرينة علم أن مثل هذا لا يقال بالرأي، وأنه من قول الصحابي الذي له حكم الرفع. من الناحية المعنوية لأنه من الغيب الذي لا يجوز الكلام فيه إلا بعلم، ولم يعرف أن هذا الصحابي أخذ شيء عن أهل الكتاب. الثاني أنه أيد ببعض الروايات بهذا المعنى، وهكذا قوله يرفعه. مثال يرفعه ما جاء عن أبي عمران الجوني عن أنس قال يرفعه أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا، يعني يوم القيامة يقال له لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، فيقول نعم، قال فيقال له قد سئلت ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك به شيئا فأبيت إلا الشرك، والحديث في الصحيحين. فقول أنس يرفعه، قول بعمران الجوني عن أنس يرفعه، علم أن يرفعه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أولا من ناحية المعنى، وثانيا لأنه جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك. وهذا له أمثلة كثيرة، منها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة في الاستجمار والاستنثار، فإنه كذلك بهذا المعنى. وهكذا ما جاء من حديث كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال: قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما لم يضره شيء، والحديث في البخاري. فقوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه مرفوع. وهكذا مثله أو مثال آخر وهو مثل هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وهكذا له نظائر كثيرة في هذا المعنى. قال سادسا أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته في دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية. فهذا الحديث عن جابر في سبب النزول فله حكم الرفع، ولهذا فصل العلماء قالوا تفسير الصحابي له حكم الرفع إذا كان في سبب النزول، ووقع خلاف في ذلك، وهذا الذي ذكره العراقي رحمه الله ورجحه، وتدل عليه نقولات أهل العلم وعمل الأئمة. وأما إذا كان تفسير صحابي بغير سبب النزول فهل له حكم الرفع؟ الجواب مع القرينة له حكم الرفع، وبغير القرينة ليس له حكم الرفع. قال حكم الموقوف. قال الموقوف قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، يعني بحسب الإسناد كما تقدم. قال لكن حتى ولو ثبتت صحته فالأصل عدم الاحتجاج به، لأن الاحتجاج إنما هو بما في الكتاب والسنة. وهل قول الصحابي حجة؟ في هذا خلاف عند الأصوليين، وسبق معنا أنه حجة لثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ ها عند من؟ ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ ها سلم، ها ألا يخالف نص وألا يخالف صحابي آخر، نعم، وألا يكون مما فيه مجال الاجتهاد فيه. فإذا كان كذلك فهو الذي له حكم الرفع، فهو الموقوف الذي له حكم الرفع. قال رحمه الله تعالى ولو ثبتت صحته فالأصل عدم الاحتجاج به، يعني ما دام موقوفا ليس له حكم الرفع. قال لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة، وليس معناه أن الحديث الضعيف يصح، بقول الصحابي أو فعله، ولكن معناه أن معنى الحديث الصحيح قد يصح بقول وفعل الصحابي، وهذا كثير. بعض الأحاديث الضعيفة ضعيفة من جهة السند، وأما معناها فصحيح والعمل عليها. مثل حديث ماذا؟ مثل حديث ماذا؟ ها؟ ضعيف والعمل عليه. نعم، الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه، هذا حديث ضعيف في إسناده رشدين بن سعد، لكن معناه صحيح والعمل عليه. قال: هذا إذا لم يكن له حكم المرفوع، وأما إذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع كما تقدم، ورأينا أمثلة كثيرة له. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث الموقوف كما ذكره الشارح والمعلق، وإلى هنا والله تعالى أعلم.